بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. أنواع الوحي. أنواع الوحي ستة كما قال أهل العلم. الأول الرؤيا الصادقة، وهي كانت مبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثاني ما كان يلقيه الملك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الثالث أن يتمثل الملك رجلا فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعي عنه، كما في حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه يذكر حديث جبريل. الرابع أنه كان يأتيه كمثل صلصلة الجرس، وكان هذا أشده عليه، حتى إن جبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. الخامس أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فيوحي إليه ما شاء، مثل ما جاءه جبريل في الغار. السادس ما يوحيه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ملك، كما في معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرض الصلاة عليه هناك. كنوز السيرة.